قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. وأما الكمال في القدرة فحسبنا من ذلك أنه إذا أراد شيئا فإنما يقول له قم فيكون، قم فيكون. وقد تواترت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن غير واحد من الصحابة رضي الله عنهم أنه قال صلى الله عليه وسلم إن رجلا ممن كان قبلكم حضره الموت فجمع أبناءه فقال لهم أي أب كنت لكم؟ قالوا خير أب. قال فإني لم أعمل خيرا قط، فإذا أنا مت فحرقوني، فإذا صرت فحما فاسحقوني، فإذا صرت رمادا فانتظروا، فإذا كان يوم عاصف فذروا نصفي في اليم، نصف الرماد يعني، فذروا نصفي في اليم ونصفي في الريح، فلئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا لم يعذبه أحدا من العالمين. وأخذ عليهم الميثاق لا يفعلن ذلك، فلما مات صنعوا به ذلك. فقال الله عز وجل كن، فإذا هو رجل قائم. قال أي عبد ما حملك على ما صنعت؟ قال خشيتك يا رب. فما لبث عز وجل أن تلافاه برحمته. وقد ورد في بعض الأحاديث أن ذلك الرجل هو آخر أهل النار خروجا من النار وآخر أهل الجنة دخولا الجنة. فله الكمال في القدرة وله الكمال في الحكمة، ولذلك إذا حكم فلا معقب لحكمه، وليس كما يقول المنحرفون، إذا حكم عز وجل فلا معقب لحكمه، وإذا قضى فلا راد لقضائه، ولا يسأل عما يفعل وغيره يسأل سبحانه وتعالى. فالظلم لا يجوز على الله عقلا، لأن الله موصوف بصفات الكمال كلها ومنزه عن صفات النقص، لا إله إلا هو. ولا يجوز الظلم في حقه شرعا أيضا، لأنه العزيز الذي منيع الجانب الذي لا يحتاج إلى أحد، والكل يحتاج إليه سبحانه وتعالى. فإذا الظلم لا يجوز في حقه لا شرعا ولا عقلا. إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وقال عز وجل في كتابه العزيز ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما. فالذي يقول للطواغيت لا نريدكم أو أنتم ظالمون، إن أراد أن يلحق هذا بالله عز وجل فقد سوى بين الله وبين خلقه. وسينطبق عليه قوله تعالى في السورة في سورة الشعراء فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون. قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. الخالق سبحانه وتعالى نسويه بغيره من خلقه، والذي يملك أن يقول لله عز وجل أنت ظالم يملك بالقياس أيضا أن يقول له تنحى لا نريدك. حاشا لله تبارك وتعالى. أسأل الله أن يخرس ألسنة الكافرين والمنافقين. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. ولذلك ثبت في صحيح البخاري عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. وهذا موافق لقول الخليل إبراهيم عليه السلام الذي أمرنا باتباع ملته، قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. فالله عز وجل هو الخالق، ولم يوجد على مر العصور من ادعى أنه يستطيع أن يخلق كائنا حيا أبدا، لم يوجد هذا على مر العصور. النمرود لما نظره الخليل إبراهيم عليه السلام قال أنا أحيي وأميت، أتى كما في التفسير برجلين فأمر بقتل أحدهما وأمر بترك الآخر، هل هذا هو الإحياء وهذه هي الإماتة اللتين قصدهما إبراهيم عليه السلام؟ حاشا وكلا، إن الله عز وجل يخلق من العدم سبحانه وتعالى. ولكن لئلا توجد شبهة على الجهلاء انتقل إبراهيم الخليل عليه السلام بسرعة إلى دليل آخر. قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر، فبهت الذي كفر. فالهداية بيد الله تبارك وتعالى، هو الخالق. وإذا كان الله عز وجل هو الخالق فينبغي أن تعترف له بالربوبية وأن تتقرب إليه بجميع أعمالك سبحانه وتعالى. ما دام هو الرب المهيمن على هذا الكون ينبغي أن تقصده بجميع أعمالك. قال الله تعالى أفمن يخلق كمن لا يخلق، أفمن يخلق كمن لا يخلق. وحين ينعى على المشركين يذكر هذه الصفة التي لم يدعها أحد أبدا على مر العصور، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا، واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. وقال عز من قائل في مطلع الأنعام الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، مع أنه الخالق. فكيف يسوي عاقل بين الخالق وبين المخلوق؟ وثبت في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قلت ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك. قال ابن مسعود رضي الله عنه اقرأوا إن شئتم والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، إلى آخر قوله تبارك وتعالى. فالهداية بيد الله عز وجل، والهداية أعظم نعمة ينعم الله عز وجل بها على العبد. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستعيذ بالله من أن يبتلى بمصيبة في دينه. روى الإمام الترمذي بإسناد صحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. ولذلك علم النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي راه أحمد أصحاب السنن عن الحسن بن علي رضي الله عنهما علمه أن يقول هذه الكلمات في قنوت الوتر، اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، إلى آخر الدعاء، اللهم اهدني في من هديت. فلابد أن تسأل الله عز وجل الهداية، فإن هداك للإيمان وهداك للحق ورأيت هؤلاء الذين يعتدون عليه سبحانه وتعالى، فقل الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاهم به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. ذلك بأن الرزق بيد الله تبارك وتعالى، كل شيء بيده عز وجل، وما دام الرزق بيده فعليك أن تجعل قلبك متعلقا به وحده سبحانه. قال تعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. روى أبو نعيم بإسناد حسن في الحلية عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن روح القدس، يعني جبريل عليه السلام، إن روح القدس نفث في روعي، أي ألهمني وأوحى إلي، إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، أي اطلبوا منه بالصورة الحسنة المباحة، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق على أن يطلبها بمعصية الله عز وجل، فإن الله تعالى لا ينال ما عنده إلا بطاعته. وروى أيضا أبو نعيم بإسناد حسن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لو أن ابن آدم هرب من رزقه كما يهرب من الموت لأدركه رزقه كما يدركه الموت. لو أن ابن آدم هرب من رزقه كما يهرب من الموت لأدركه رزقه كما يدركه الموت. هذا يعلمنا أن نعلق حاجياتنا سواء كانت من حاجيات الدنيا أو الآخرة أن نعلقها بالله تبارك وتعالى، أن نلجأ إليه. شوف ربنا سبحانه وتعالى يقول فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، فهذا أمر بالذكر والشكر. روى الإمامان أحمد وأبو داود بسند صحيح عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا معاذ والله إني لا أحبك فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وهلم جر في جميع أمور الدنيا والآخرة، من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة والمغفرة بيده عز وجل. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، فاستغفروني أغفر لكم. وفي صحيح مسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. فوقت الاستغفار ووقت التوبة محدود، أما باب التوبة العام فلا يغلق إلا بطلوع الشمس من مغربها. وقد روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت فرآها الناس آمنوا أجمعون، فذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. لكن لكل واحد منا باب توبة مخصوص، يغلق هذا الباب حين تصل الروح إلى الحلقوم، كما روى الترمذي بإسناد حسن عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. فإذا قرأت قوله تعالى في سورة النساء إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة، قال سلفك الصالح كل من عصى ربه عز وجل فهو جاهل، لأنه لا يعرف قدر ربه تبارك وتعالى. ولو أن الإنسان حين المعصية استحضر ما قاله ابن القيم رحمه الله أن الله عز وجل يسمعه ويراه فعليه أن يستحي من ربه عز وجل. وإن شك في أن الله عز وجل لا يسمعه أو يراه خرج من الإسلام أصلا، خرج من الإسلام. فالإنسان بين أمرين، إما أن يخرج يفقد الإسلام، وإما أن يفقد الحياء من الله عز وجل، وإما أن يفقد الحياء من الله عز وجل. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. قال السلف: كل من عصى ربه عز وجل فهو جاهل، وكل من تاب قبل أن يغرغر فقد تاب من قريب. كل من تاب قبل أن يغرغر فقد تاب من قريب، لكن أنت لا تدري متى يكون الأجل. والله عز وجل أمرنا فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال المفسرون: وما دام الإنسان لا يعرف متى يكون الأجل، فهذا أمر له بأن يكون مسلما مستقيما في كل لحظة، حتى إذا جاءه ملك الموت لقي الله عز وجل على الحالة التي يرضاها ولا يرضى غيرها. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. أمر عجيب، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. الأعجب من هذا، يعني صار أن الله عز وجل اجتمع جميع المخلوقات من بداية الخلق إلى نهايته في صعيد واحد فأعطى كل واحد مسألته، ومنهم بنو آدم ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. لو أنه أعطاهم مسائلهم جميعا ما نقص ذلك مما عنده إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. وأعجب من ذلك أنه لا يشغله سؤال إنسان عن سؤال إنسان آخر، بل يسمعهم جميعا سبحانه وتعالى، ويدبر الخلق جميعا سبحانه وتعالى، ويسجع على الخلق جميعا سبحانه وتعالى. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. ثم يبين تبارك وتعالى أن الناس إذا اهتدوا فلأنفسهم، وإذا ضلوا فإنما يضلون على أنفسهم أيضا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. الله هو الغني عن العباد سبحانه وتعالى، والتقرب إليه إنما ينفع العبد ولا ينفعه هو سبحانه وتعالى بشيء. فالله عز وجل منزه عن النفع وعن الضر سبحانه وتعالى، منزه عن أن ينفعه أحد، بل إن طاعتك لله تنجيك أنت في الدنيا، تحييك في الدنيا الحياة الطيبة، وتقدم عليه آمنا يوم القيامة. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. ولذلك ينبغي على الإنسان أن يبادر بالتوبة إلى الله عز وجل، لأنه إن غفل عن ذلك وبعد العهد بين التوبة وبين المعصية فربما يحال بينه وبين التوبة. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. والنار فيها متسع للجميع، النار فيها متسع للجميع، يعني ليست مقاعد النار، أعاذنا الله وإياكم وسائر المسلمين من النار، ليست مقاعد النار محدودة، بل كما قال عز من قائل: يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. روى الإمام مسلم عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والكتاب حجة لك أو عليك. كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. الله تبارك وتعالى نشهد له بصفات الكمال ونحمده على هذا، وننزهه عن صفات النقص ونحمده على هذا، فقد أمرنا أن نحمده على هذا. قال تعالى في سورة الفرقان: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا، ثم أمرنا أن نحمده على هذا في أواخر سورة الإسراء: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. ويسبح الرعد بحمده، والملائكة من خيفته، ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء، وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة، وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، إن الكلمة أمانة، والكلمة قد يترتب عليها من الخير ما لا يعلمه إلا الله، وقد يترتب عليها من الشر ما لا يعلمه إلا الله. ونحن في ظروف في غاية الحرج، ينبغي علينا أن لا سيما الدعاء ينبغي علينا أن نراعي ما نتكلم به. فالكلمة مسؤولية والكلمة أمانة. وقد روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد أو إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يلقي لها بالا. وفي حديث بلال بن الحارث المزني: ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب له بها رضوان الله عز وجل إلى أن يلقاه. وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا. وفي حديث بلال بن الحارث: ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت يهوي بها في جهنم 70 خريفا. كل إنسان لا سيما من التيار الإسلامي عليه أن يراقب لسانه، لا سيما في الفضائيات. في الفضائيات من الممكن أن يتكلم واحد من التيار الإسلامي فيجر على التيار الإسلامي كله. ينبغي على الإنسان أن يكون حكيما في كلامه، وينبغي عليه أن يكون حكيما في أفعاله، وليعلم أن كلامه يكتب، وأن الإنسان المؤمن إما أن يتكلم بالخير وإما أن يصمت. إما أن يتكلم بالخير، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وعلينا أيضا ألا نكلم الناس بما لا يعرفون. لقد روى البخاري عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: حدثوا الناس بما يعرفون. أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ ما أتى بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان فتنة لبعضهم. لابد أن يكون عندنا حكمة في الكلام وفي الأفعال. ونحن الآن في أوضاع مضطربة تحتاج منا إلى أن نلملم شملنا لنعود إلى حياتنا العادية بسرعة. فأنا أوصي نفسي وأوصيكم وأوصي سائر الدعاة: دعكم من العنتريات التي تكون على الفضائيات. هؤلاء يريدون أن يورطوكم، فلا تتورطوا، لا تتورطوا. انت لست زعيما للتيار الاسلامي ولا زعيما للمسلمين كلهم في مصر او في سائر العالم حتى تظهر على الفضائيات وتقول كلاما تجر به الويلات على التيار الاسلامي. هذا ما لا نرضاه ابدا يا اخوانا. ينبغي على كل انسان ان يتحكم في اقواله وفي افعاله. وانا اهيب بكم واناشدكم الا تخرجوا الى اي مظاهرة الان حتى تستقر الاوضاع. ان كانت بعض السلبيات فعلينا ان نصبر ان نتحلى بالصبر. امير المؤمنين عمر رضي الله عنه قال وجدنا خير عيشنا بالصبر. اصبر والصبر كما يقال الصبر مفتاح الفرج. الفرج مع الصبر كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في رواية احمد. فعلينا ان نصبر. وقد روى البخاري ومسلم عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سأله ناس من الانصار فاعطاهم ثم سألوه فاعطاهم حتى نفد ما عنده صلى الله عليه وسلم. فقال لهم ما يكون عندي من خير فلن ادخره عنكم. ومن يستعفف يرشدهم الى الاحسن. ومن يستعفف يعفه الله. ومن يستغن يغنه الله. ومن يتصبر يصبره الله. وما اعطي احد عطاء خيرا واوسع من الصبر. نريد النظام من اخواننا من التيار الاسلامي ومن المسلمين عموما. نريد النظام ونريد الا نسعى الى الفتن باقدامنا. علينا ان نهدئ الاوضاع. واسال الله تبارك وتعالى باسمائه الحسنى وصفاته العلى ان يجعلنا واياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم اني اسالك باسمائك الحسنى وصفاتك العلى وباسمك الاعظم الذي اذا دعيت به اجبت واذا سئلت به اعطيت ان تحل الامن والامان على مصر وعلى ليبيا وعلى سائر بلدان المسلمين يا رب العالمين. اللهم اهدنا واهد ازواجنا واولادنا واحفادنا وارحامنا واصهارنا وجيراننا وزملائنا وأصحابنا وأصحاب الحقوق علينا وكل من أوصانا بالدعاء له وكل من أحسن إلينا وكل من أسأنا إليه. واهد سائر مجتمعاتنا رب العالمين. اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عن من سواك. اعذنا من البرص والجنون والجذام واعذنا من سيء الاسقام. اللهم اعذنا من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم اغفر لابائنا وامهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر للحي منهم وارزقه حسن الخاتمة وارحم من مات منهم رحمة واسعة واسكنه فسيح جناتك. اللهم اغفر لكل نفس ماتت مسلمة. اللهم ارفع درجتهم جميعا في المهديين واخلفهم في عاقبهم في الغابرين. واغفر لنا ولهم يا رب العالمين وافسح لهم في قبورهم ونور لهم فيها. اللهم ادخلهم الجنة واعذهم من عذاب النار ومن فتنة القبر وعذاب القبر. اللهم اشف كل مريض من المسلمين شفاء لا يغادر سقما. اذهب الباس رب الناس اشف وانت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم فرج كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين وفك اسر عبادك المأسورين وانصر عبادك المجاهدين في سبيلك في شتى بقاع الارض. اللهم انصر عبادك المسلمين في ليبيا. اللهم اقض على طاغوت ليبيا وجنده واعوانه ومرتزقته وكل من ارتضى حكمه. اللهم انا نجعلك في نحره ونعوذ بك ونعيذ شعب ليبيا بك من شره يا رب العالمين. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما. اللهم صل على محمد النبي وازواجه امهات المؤمنين وذريته وال بيته كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد واقم الصلاة.